بعض التعديلات على هذه الدروس مع إضافة بعض المواد والكتب الأخرى، نظرا إلى أننا قد دخلنا من قبل في كتب كبيرة ربما يطول وقت ولم ننتهي منها، ربما يسأل البعض كألفية السيوطي مثلا ومذكرة أصول الفقه الشنقيطي، فرأينا تعديل مثل هذه الكتب وإبدالها بغيرها. ومن هذا اليوم إن شاء الله سيكون بدلا من ألفية السيوطي كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر، وهو كتاب مختصر مفيد سهل لا يطول وقته في الدراسة، وبجواره درس تخريج الأسانيد، تخريج الأحاديث ودراسة الأسانيد كما هو معتاد، وبخصوص الأحد أصول التفسير أو أصول في التفسير للشيخ ابن عثيمين كما هو، ويضاف إليها درس في النحو. قد اخترنا كتابا سهلا مبسطا صغيرا في النحو، وهو كتاب التحفة السنية شرح الأجرومية، والتحفة السنية للشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى. في يوم الاثنين الدرس كما هو عقيدة السلف للإمام الصابوني وبجواره علل البراقطني. يوم الثلاثاء القاعدة الفقهية كما هي، قاعدة الفقهية للسعدي رحمه الله، كتاب صغير مبسط وبجواره سير أعلام النبلاء كما هي العادة من قبل. نختار ترجمة من التراجم ونتدارسها بالشرح والتحليل والاستفادة والعبرة من تراجم هؤلاء العلماء النبلاء. يوم الأربعاء كتاب منار السبيل كما هو، مع تخريج الحديث ودراسة الأسانيد. يوم الخميس أبدلناه بشرح متن الورقات، وسيكون الورقات في النظم، سيكون في النظم نظم الأمريكي رحمه الله تعالى، وهو نظم مختصر يسير ينتهى منه في وقت قصير. كذلك يضاف إليه النحو في التحفة السنية. وخصوص يوم الجمعة إن شاء الله كتاب الفوائد لابن القيم، وكتاب في الرقائق سهل مبسط فيه عبر وعظات في توجيه وتربية. كذلك يضاف إليه درس في سير أعلام النبلاء. وبخصوص درسنا صحيح البخاري يعود إن شاء الله يوم الخميس ما بين مغرب وعشاء بإذن الله عز وجل من هذا الأسبوع كما هو المعتاد. ما أدري معنى نسخ من نزهة النكت؟ جميل، معك نسخة شيخ؟ كم نسخة؟ أعطي نسخة لبعض الأخوة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني شهاب الدين أبو الفضل، ألف علوم الحديث في كتاب مختصر سماه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأصل، ألفها رحمه الله في حال السفر كما قال صنعان، ألفها الحافظ في حال السفر وهو شهاب بن علي بن حجر. فالطلاقها يوما من الأيام فاشتقت أن أودعها نظامي فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفود النوم مشتملا على الذي حواه فالحمد لله لا سواه. وكان صنعان يقول فالنخبة مختصر يا حبذا من مختصر. فألفها رحمه الله تعالى، وبعد أن ألفها طلب منه أن يشرحها وألفها ورتبها على ترتيب المبتكر، لم يسبق إليه وليست على ترتيب مقدمة ابن الصلاح، إنما ترتيب مبتكر جديد. قال أقرأ عمر قال الحمد لله قال الحمد لله رحمه الله الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا حيا قيوما. الحمد لله، الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظ. الحمد الألف واللام في الحمد هي الاستغراق، أي الحمد لله عز وجل يستحقه من كل الوجوه. الحمد لله، قال الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. فإذا قلت الله سميع هذا حمد، الله عليم هذا حمد، مع التعظيم الله رحمن رحيم كبير متعال عظيم كريم رزاق، كل هذا حمد. لو قلت له الاستواء على العرش ويرحم عباده ويرضى عنه ويقبل توبته هذا حمد. لو قلت أنعم على العباد، ما من نعمة في العباد أو يتنعم بها العباد إلا هي منه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الله عز وجل يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. إذن الحمد هو الإخبار بمحاسن محمود مع المحبة والتعظيم. فإن كان إخبار بلا تعظيم ولا محبة لا يكون حمدا، وإن كان تعظيما بلا إخبار لا يكون حمدا. قال الحمد لله، اللام للاستحقاق لله الذي لم يزل عليما، إثبات صفة العلم، صفة أزلية ليست مكتسبة، بل لا زال موصوفا بالعلم سبحانه وتعالى، ما زال بصفاته قديما قبل خلق، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفات. قال لم يزل عليما قديرا، إثبات صفة القدرة وإثبات اسمين من أسماء الله العليم والقدير. قال وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. وصلى الله صلاة الله على نبي عليه الصلاة والسلام، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. نعم. وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلى الناس بشيرا ونذيرا حال، بشيرا حال ونذيرا حال. وعلى آل محمد وصحبه، المراد بالآل هنا آل بيته، وصحبه الصحابة، وسلم تسليما كثيرا. تسليما مفعول مطلق. أما بعد، كلمة يؤتى بها للفصل بين مقدمة والموضوع، وهي مبنية على الفتح. ليس كذلك يا أحمد؟ على أحسن. أما بعد، أبنية على الله. نعم. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. فإن التصانيف، تصانيف جمع تصنيف، والتصنيف والتمييز بين الأشباه والنظائر وجمعها في موضع واحد. نعم. في اصطلاح، الاصطلاح هو التواضع على علم ما وفن ما. أهل الحديث، اصطلاح أهل الحديث احترازا من أهل الفقه أو الأصول أو غير ذلك من العلوم، قد كثرت وبسطت واختصرت. قد كثرت، وسيسوق ويبين من هؤلاء الذين ألفوا في هذا الفن. أنهيت؟ اقرأ لنا الشرح. أما بعد، النزع، إن احنا معنا النخبة في الأصل، معنا النخبة في الأصل، والذين طبعوا هذا الكتاب حين يجعلون النخبة في أصل الكتاب وجعلون الشرح في الأسفل، ومنهم من يدمج المتن مع الشرح ويسوق سياقا واحدا، وهذا نوع من الطباعة، هذا كان نوع آخر، والأمر سهل، المهم أن نلم بالعلم المادة سواء بهذه الطريقة أو بتلك الطريقة الأخرى. نعم. قال: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة. اقرأ لنا الآن الشرح لكي نستفيد من كلام حافظ بن حجر. ما أدري عندك شرح في الأسفل تحت الخط؟ فمن أول ابدأ من عند الحمد. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، حيا قيوما، سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبره تكبيرا، وصلى الله عليه. أكبره أي أمجده عظما. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد. والبداء بالحمد فيها ابتداء بكتاب الله العزيز وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يكتبه الكتب، فكان يبتدئ عليه الصلاة والسلام بالحمد. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. عليه الصلاة والسلام كافة، ما أعربها؟ كافة تميز؟ حسنت، حال، ما شاء الله، شكري. أخوك هذا اسمه هاشم، حارث وهمام، وأصدقاء حارث وهمام. طيب، ما شاء الله. ها. وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. أما بعد، عندكم بعد مضمومة. أما بعد، نعم. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. في القديم والحديث، من القديم المحدث الفصل الرامة هرمز، معناه معرفة علوم الحديث الحاكم المستخرج عليه لأبي نعيم والكفال والخطيب، ومن الحديث الكتب المتأخرة الفيت العراقي، واختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير، وقبله النووي، وقبله أبو عمرو بن الصلاح. نعم. وهي كثيرة، من الملقن كذلك اختصر مقدمة ابن الصلاح نعم للأئمة في القديم والحديث. قال فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد. وأيضا ما لا تنسوا أن هناك كتب غير الكتب المرتبة في المصطلح مثل كتب العلم استفاد منها بهذا الباب، بل هي منبع هذا الشيء. كتب الرجال كذلك، كتب التواريخ، تاريخ ابن معين، تاريخ بحشل، تاريخ واسط، تاريخ نيسابور، تاريخ كذا، استفاد منها في هذا الباب. ليس الأمر مقتصرا على كتب المصطلح المرتبة ترتيبا على الأبواب. نعم وكتاب الرسالة للإمام الشيخ فيه قواعد وأصول تتعلق بعلم الحديث ككلام رحمه الله على الآحاد، معناه وحجية حديث الآحاد وما إلى ذلك. نعم. قال إيه؟ فمن أول من صنف. ماشي. فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد رمه المزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب. وكلمة الحفظ هذه فمن أول من صنف دقيقة. السيوطي قال أول من صنف في التدريب، أول من صنف، وما يدرينا لعل هناك قبله كالشافعي مثلا، ربما يكتب منفصل، ربما يعني الشافعي رحمه الله ربما يكون هناك أول من صنف غير هذا وإحنا لا نعلمه. لازم فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد، كلمة ابن حجر أدق من كلمة السيوطي. نعم. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري. وفي بعض النسخ فمن أول ما صنف، معناه من هو؟ أبو محمد الرامي هرمزي في كتابه المحدث الفاصل. ولا تقرأ المحدث الفاضل، لا خطأ، لا تقرأ كذا، إنما المحدث الفاصل. قال في ترجمته الشيخ علي، ترجمة الرمه هرمزي، أو في كلمة فمن أول علق عليه، قال في هذه الأولية نظر، إلا إذا أخذنا بالاعتبار قول علي المختار في شرحه في الكلام إشعار بوجود تعدد التصنيف في قرن القاضي الرمه هرمزي وعدم تحقق الأولية، فيكون مراد تدوينا مستقلا. إذن إذا اعتبرنا من أول، إذا اعتبرنا التصنيف بمعنى التدوين المستقل فلا بأس، وإلا هناك من سبقه في الكلام على بعض أنواع علوم الحديث. فالناظر في سرد أسماء مؤلفات حافظ علي بن المديني المتوفى 34 و200 يرى أن له من المصنفات الحديثية التي يعد كل منها بابا من أبواب علم اصطلاح الحديث، ما يؤكد أن له قصد السبق في التأليف الحديثي الاصطلاح. وانظر معرفة علوم الحديث الحاكم وتاريخ بغداد للخطيب، ومثله بل قبله الإمام الشافعي المتوفى 4 له مباحث حديثية بديعة في كتاب المتى الرسالة. ومن رأى مقدمة الصحيح للإمام مسلم يقف على تقريرات اصطلاحية علمية متينة وفوائد حديثية رائعة. وكتاب التمييز أصل في هذا الباب أيضا، وقد طبعت منه قطعات. نعم تفضل. قال المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب. نعم لكنه لم يستوعب. قال أول شيء المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، هذا تمام إيه؟ ك تمام الاسم اسم الكتاب المحدث الفاصل بين ايه؟ بين الروى والوعي. يؤكد لنا خطأ من يقرأ المحدث الفاضل والصواب المحدث الفاصل. وقال طبع في مجلد ضخم بتحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب في دمشق. قال الشيخ الألباني في حواشي اللوح على النزهة ومن خطه أنقله. الشيخ علي يقول لم يأتي الاصطلاحات كله لكنه لم يستوعب معنى كلمة عدم الاستيعاب. لم يأتي الاصطلاحات كلها، لم يستوعب أي لم يوصف بالشمول والاستيعاب، أي لم يتم ويستوعب، بل نقصت عليه أبواب. جاء من بعده فتممها وأكملها. قال لم يأتي بالاصطلاحات كلها لأنه من أول من صنف في هذا العلم، لأنه من أول. انظر كيف دقة الإمام الألباني. وأما أول من صنف في علم الحديث فالأكثر على أنه ابن جريج، وقيل مالك، وقيل ربيع بن صبيح. الظاهر كلام هذا فيما يعني جمع الأحاديث وتدوين السنة لا باب المصطلح. معنى إخوان؟ قال والحاكم. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، ما اسمه؟ محمد بن عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك. قال في الحاشية وكتاب المشار إليه هو معرفة علوم الحديث مطبوع. نعم. لكنه لم يهذب ولم يرتب. لم يهذب ولم يرتب، ربما يكرر بعض المسائل ولم يرتب كما هو ترتيب ابن الصلاح أو ترتيب ابن حجر، فاحتاج إلى أن يهذب فيحذف منه المكرر، يحذف منه الزائد، ألا فائدة منه، ويرتب ترتيبا دقيقا يستفيد منه. وانظروا بدأوا بالصحيح، لما جاء الكلام في علوم الصلاح بدأوا بالصحيح، الذين رتبوا على ترتيب من الصلاح بدأوا بالصحيح، لأن الصحيح أشرف الأنواع التي يحتج بها فقدم، وهو المقصود والمراد من البحث. ثم جاءوا بعده بالحسن، ثم جاءوا بعده بالضعيف مثلا، ومباحث تتعلق بهذا كثيرا. نعم. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني. تلاه أي تبعه، والقمر إذا تلاه أي تبعه. أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية. نعم. فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. عمل كتابا على كتاب معرفة علوم الحديث للحاج، استخرج عليه، وهو قال والمستخرج هو كتاب يروي فيه صاحب أحاديث وأثار كتاب معين بأسانيد لنفسه، فيلتقي في أثناء السند مع صاحب الكتاب الأصل. انظر التدريب، تدريب الراوي مقدمة ابن الصلاح. فكتاب الحاكم ألفه بأسانيده، فاستخرج عليه أبو نعيم بأسانيده لنفسه على المنهج الذي سبق بيانه. إذن كذلك جاء أبو نعيم الأصبهاني فألف كتابا في علوم الحديث على منوال كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث، وهو مستخرج على الكتاب الأصل. إذن لا يستطيع كذلك أن يهذب ولا يستطيع أن يرتب، إنما نحى منحى الحاكم، أتى بالكتاب على نفس الترتيب لكن بأسانيد من عند نفسه، وأبقى أشياء للمتعقب. نعم. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في أبو بكر البغدادي الخطيب ما اسمه؟ أحمد بن علي ابن ثابت صاحب تاريخ بغداد معنا والكفاية، وما من علم في علوم الحديث إلا وألف في كتاب. فصنف نعم فصنف في قوانين الرواية كتابا في قوانين الرواية يعني قواعد الرواية وأصول الرواية كي ينضبط العلم ولا يضطرب، سماه الكفاية اسم على مسمى لكن بأسلوبه وعبارته الجزلة التي تناسب أسلوب أهل الزمان. جاء ابن الصلاح من بعد فسهل على الناس، سهل على الناس العلم والفن. نعم. وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. نعم. وقل فن من فنون الحديث وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا. يعني مثلا المدرج هيعمل فيه كتابة، طب المقلوب هيعمل فيه كتابة، المدلس أو المدلس حديث مدلس تدليس، وهكذا المتفق والمفترق المؤتلف والمختلف صنف فيه كتبا. معنى إخوان المرسل صنف فيه مؤلفة، وهكذا رواية الأقران، رواية المدبج، رواية الإخوة والأخوات، رواية الأبناء على الأباء، رواية الأباء على الأبناء. ما ترك فن إلا ألف فيه. معنى وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أبو بكر بن نقطة ما شاء الله قال توفي سنة 29 و600 ترجمته في تذكرة الحفاظ. نعم. كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. عيال أي متخرجون عليه محتاجون له، عيال العيلة الحاجة والفقر. نعم. ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عيال. فكان كما قال حافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصفه، هذه العبارة تحفظ، كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. حفظتها؟ يلا بسم الله. أبو بكر بن نقطة قال كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. نعم. ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع. الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. تمام اسم الكتاب هكذا. الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع كما في الحاشية. قال طبع في مصر. متى توفي القاضي؟ ما ذكر. قال توفي 44 و500 ترجمته في السيرة، وله كتاب مترجم فيه مستقل أزهار الرياض في ترجمة القاضي عياض، طبع في المغرب. أزهار الرياض، رياض جمال أستاذ. وأبو حفص المي نجي جزءا سماه ما لا يسع، جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، المحدث جهله، جهله فعل مؤخر. معنى والميانة دي متى توفي؟ قال 81 و500 في العبر وتاريخ مكة والعقد الثمين وشذرات الذهب وإتحاف النبلاء معنا كتاب ما سماه ما لا يسع المحدث جهله. كل هذا في أصول الرواية وقواعد الحديث والمصطلح. نعم هنا مضبوطة فتح النون. نعم قال وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت. وأمثال ذلك من التصانيف نعم التي اشتهرت وبسطت ليتوسر علمها واقتصرت ليتيسر فهمها إلى أن جاء الحافظ. هل في فرق بين اختصار والتلخيص؟ بحثنا فيها. في فرق بين التلخيص والاختصار؟ إلى أن جاء الحافظ. إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرازي. تقي الدين هذا صار علما ولقبا لم يقصد به التزكية، وإلا هو في الأصل مكروه مثل هذه الألقاب. تقي الدين، شهاب الدين، عماد الدين إلى آخر، الأصل أنها مكروه لكن صارت أعلاما وألقابا محض يعرف بها. وأيضا هو لم يختار نفسه، إنما اشتهر بها والناس لقبوا بها. نعم. إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري. شهر زور، شهر بمعنى مدينة، شهر بمعنى مدينة، وزور نسبة إلى زور ابن الضحاك الذي بناها. نعم. فجمع لما ولي تأدريس الحديث بالمدرسة نزيل دمشق لأنه يعني أصل الشهر زور. فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور تهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء فلهذا لم يحصل. افتح يا أحمد من تلك الأخيرة نافذ الأخيرة. توفي بس نصفة نصفة أحسن أيش هو تقرب أنت إن شاء الله. نعم فجمع لما هو الآن في الحاشية يتكلم عندي على المدرسة الأشرفية يقول وهي الأولى المبنية سنة 28-600 وأما المدرسة الأشرفية الثانية فبنيت سنة 34-600 كما في الدارس في تاريخ المدارس. ويقول وفي التعليق على منادمة الأطلال لعبد القادر بدران فيها الآن مدرسة إعدادية للعلوم الشرعية ينفق عليها جماعة من أهل الخير وتقام فيها الجمعة. يعني هذه المدرسة ما زالت أو الثانية هذه لا زالت موجودة إلى الآن في دمشق. نعم فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء. كانت المدرسة هذه بيد الأشاعرة من قبل وهم المسيطرون عليها فخلصها الله من أيدي الأشاعرة وتولاها ابن الصلاح إشرافا وتدريسا رحمة الله عليه. نعم. فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا نعم. لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب. كان يمليه شيئا بعد شيء. نعم. ولذلك لم يأتي مرتبا. ما تيسر له أم لا؟ نعم. واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها. ما شاء الله، رحمه الله. فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك. كم ناظم لهذا الكتاب كألفية العراقي وألفية السيوطي أنا، ومختصر اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، ومستدرك عليه عندكم التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح لمن حافظ العراق، وعندكم النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر نفسه، ومقتصر أي مكتفي، ومعارض بعارض، عندكم محاسب الاصطلاح على مقدمة ابن الصلاح للبلقين، ومنتصر من يدافع ما بين معارض وبين مدافع. نعم. فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في أوراق لطيفة. نعم. على ترتيب ابتكرته وسبيل، لو قال ورقات لطيفة كان أحسن، لأن ورقات جمع ورق، يعني جمع قلة، إنما أوراق كثرة. لأن أصلا ما بلغت 10 ورقات، قليلة جدا، نخبة الفكر 5-6 ورقات صغار. اللي عنده منكم سبل السلام، في آخر سبل السلام نخبة الفكر. أي نعم، مطبوعة نخبة الفكر في آخر سبل السلام. الذين عندهم سبل السلام الطبعة القديمة في آخرها مطبوع متن نخبة الفكر. نعم. على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته. على ترتيب ابتكرته أي جديد، الابتكار ما جاء على غير مثال سبق، وسبيل انتهجته أي خطه لنفسه، ما ضمنته إليه. نعم. ما ضمنته إليه من شوارب الفرائد وزوائد الفوائد. الفرائد جمع فريد، وشوارب أي بعيدة متباعدة متنافرة، كل منها في جهة وفي شتى، فجمعها رحمه الله. وزوائد الفوائد. نعم. فرغب إلي جماعة ثانية أن أضع عليها. أشاروا أنه الزركشي، أشاروا إلى الإمام الزركشي، فرغب إلي جماعة، قالوا من هو الزركشي؟ نعم. في شرح يعني. أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها. فرغب إلي جماعة، ليس هذا من باب التباهي والتفاخر بالعلم، ولكنه من باب عرض الشيء وترويجه يتشوق إليه الطالب فيقرأه ويعتني به. نعم. فرغب إلي جماعة ثانية أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المفارق. هكذا كانت عادة السلف رحمه الله تعالى، أكثرهم لا يبتدئ التصنيف والكتابة إلا بعد أن يطلب منه. نعم. فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن أشار أو يلمح إلى الشم، الشملي شرح النخبة فلم يوفيها حقها كما يريد الحافظ ابن حجر منها. معنى يا اخوان، لان صاحب البيت ادرى بما فيه، يعني يقول تاليفي وتصنيفي انا اعلم به وادرى بخلاف غيره وهو الشملي. نعم. وظهر لي ان اراده على سوء على صوره البث اليق، ودمجها ضمن توضيحها اوفق، فسلكت هذه الطريقه القليله المسالك. فاقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك، الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. حسبك الى هنا، وصلى اخوان ثم يكون درس التخريج وصول السنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.